إحساسي قلبي يجود الحب لأجله ينود كل غصني طلعه نضيد قرب المحب نعيد إحساسي قلبي يجود الحب لأجله ينود كل غصني طلعه نضيد قرب المحب علي يسود شوقي لوصله يقود فني لقربه مريد قرب المحب نعيد حبه علي يسود شوقي لوصله يقود فني لقربه مريد قرب المحب نعيد متى بيعود ذاك الصديق الودود خلي ودود للكل يوفي العهود يحيا حياة سعيد قرب المحب نعيد من مثل خلي ودود للكل يوفي العهود يحيا حياة سعيد سعيد صلاة ربي تجود تنفح بريح الورود على حبيب المجيد قرب المحب نعيد صلاة ربي تجود تنفح بريح الورود على حبيب المجيد قرب المحب نعيد